أو بسبب وساوس الشيطان لعنه الله، أو بسبب أعوان الشياطين من البشر، مما يجعل النفس تنزلق بصاحبها عياذا بالله، وتسير به في طريق معوج منحرف. لذا فكل مسلم بل كل الخلق بحاجة كبيرة إلى اليقظة الدائمة، إلى اليقظة الدائمة، وأن يجعل الإنسان على قلبه حارسا خوفا من الوقوع في الإثم والمخالفات. وهذا لا يكون إلا بالاستقامة على دين الله. فهذا الحارس الذي يجعله الإنسان على قلبه هو الاستقامة على دين الله عز وجل، فهي التي تقوم أنفسنا وتحميها من تلك الضلالات والمتاهات. ولذلك أمر الله عز وجل المسلمين في شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. ولذلك قال بعض الصحابة: إن هذه الآية هي أشق آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت، يعني افعل كل ما أمرك الله عز وجل به، لا تترك من ذلك شيئا، واترك كل ما نهاك الله عنه، لا تفعل من ذلك شيئا. وقال عز جاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو إيمان القلب وإيقانه وتصديقه، ثم استقاموا بالأقوال، فاستقامت ألسنتهم على ما استقامت عليه قلوبهم، واستقامت جوارحهم منفعلة بما قر في قلوبهم. وهذا هو الإيمان برب العالمين تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهذا التنزل يكون عند الموت، يكون عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعلى هذا، أي على هذا الأساس، من الكتاب المبارك ومن السنة المحكمة، لا بد لكل مسلم عاقل يريد النجاة بين يدي الله غدا، لا بد أن يتعرف على هذه الطاعة الكبيرة التي أمرنا بها رب العالمين تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل جليل لا يأمر إلا بجليل كبير، وما دام أنه أمرنا بها فلا بد أن لها من المكانة عند الله عز وجل المكانة العليا. فلا بد أن يتعرف الإنسان على الاستقامة وما هي أهميتها في حياة المسلم، وما الغاية منها، أي ما هي الثمرة التي يجنيها العبد في معاشه ومعاده إذا استقام على أمر ربه، وما هي الأسباب التي لو حصلها العبد حصلت له الاستقامة، وما هي الوسائل التي إذا ركبها العبد وصل إلى الاستقامة، ثم ما هي الثمرات التي يجنيها العبد من وراء هذه الطاعة وهذه العبادة الكبيرة. فهذه العبادة أي الاستقامة كلمة جامعة كما سمعت في حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الكبير، فيقول: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين والرائد الذي لا يكذب أهله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن فالاستقامة هي القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، هي القيام بين يدي الله تبارك وتعالى على حقيقة الصدق، على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات. فكما يستقيم القلب يجب أن يستقيم اللسان، يجب أن تستقيم الجوارح، يجب أن تستقيم الجوارح، فيجب أن تواطئ الجوارح القلب في الاستقامة على أمر الله عز وجل. لأن الإنسان متى واطأ في استقامته قلبه للسانه وجوارحه حصلت له النجاة في الدنيا والآخرة. وقال بعض أهل العلم: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة، من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة، ومن غير زيادة فيه ولا نقصان. وهذا قول ربنا عز جاه: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. ولذلك قال فاروق الأمة الأواب رضي الله تعالى عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان السعالم، الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان السعالم. فإذا جاء الأمر على خلاف هواك تروغ من الأمر كما يروغ الثعلب، وإذا جاء النهي على خلاف هواك تروغ من النهي على خلاف روغان الثعلب. هذا ليس من أخلاق المؤمنين، وهذا ليس من سمت المستسلمة قلوبهم لرب العالمين تبارك وتعالى. فلا بد أن يستقيم العبد على الأمر والنهي ولا يتلاعب بهواه لا أمام الأمر ولا أمام النهي. وقال عثمان رضوان الله عليه: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا يعني أدوا الفرائض، أدوا ما أمروا به. وقال سيد التابعين أبو سعيد الحسن رضي الله تعالى عنه قال: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة له قال: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه جل جلاله يمنة ولا يسرة، يعني لم تتعلق قلوبهم طرفة عين ولا أقل من ذلك بغير الله عز وجل، فاستقاموا على أمر الله محبة وعبودية، أي حبا وذلا خضوعا وانقيادا، فلم يلتفتوا عن صراط الله ولم يلتفتوا عن الله يمنة ولا يسرة، أي لم تتعلق قلوبهم بغيره. وقال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: الاستقامة، قال: الاستقامة كلمة جامعة، كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات، فالاستقامة لها وقوعها لله عز وجل وبالله تبارك وتعالى وعلى أمر الله جل جلاله، فتستقيم لله أي طلبا لمرضاته، وبالله أي تنضبط بالأدلة قرآنا وسنة على أمر الله، يعني كما أمرك، فتفعل الأمر على الصورة التي كلفت بها، لا أن تبتدع من عند نفسك. وقال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في الوابل الصيب قال: الأمر الذي يستقيم به القلب، الأمر الذي يستقيم به القلب، اسمع، إذا كنت تريد الاستقامة لقلبك والعافية لنفسك في الدنيا والآخرة، قال: الأمر الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي، وهذا واجب على كل إنسان أن يعظم ما أمر الله عز وجل به وأن يعظم ما نهى الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل قال فيما يتوهمه بعض جهلة الناس أنه من الأمور الهينة، قال: وتحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. فالأمر الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر وتعظيم النهي، وتعظيم الأمر وتعظيم النهي ناشئ في العبد عن تعظيم الآمر تبارك وتعالى وعن تعظيم الناهي تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي أمر وهو الذي نهى، ولذلك قال سلفنا في باب المعاصي قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فإن الله عز وجل زما شديدا من لا يعظم أمره ونهيه، فقال تعالى وهو يبين فساد أحوال هؤلاء: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله، ما لكم لا تعظمون أوامر الله، ما لكم لا تعظمون حدود الله فتقفون عندها، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء: الاستقامة لزوم طاعة الله، وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور كلها، أي هي تنتظم الإسلام كله. ما الذي بقي في الإسلام؟ أن يستقيم القلب وهو باليقين والاعتقاد والإخلاص والصدق المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والإخلاص المنافي للشرك إلى آخر ذلك، ويستقيم اللسان بما قر في القلب، وتستقيم الجوارح منفعلة بما قر في القلب. هذا ما الذي بقي للعبد؟ إنه بهذا انتظم دين الله عز وجل كله، واستقام كما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث في صحيح مسلم قال: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة. قاربوا، قاربوا يعني اقصدوا الشرع بدون غلو ولا جفاء، لا غلو ولا تقصير. وسددوا يعني استقيموا وأصيبوا أوامر الله ونواهيه، فلا تلتفتوا عن أوامر الله ولا عن نواهيه تبارك وتعالى. وهذه كما قلنا أجل نعمة ينعم بها رب العالمين على عبده. والاستقامة أيها الأحبة كغيرها من أسباب الثبات على طاعة الله وعلى الدين، وهي من الغايات التي يسعى إليها المسلم، أي يسعى في تحصيلها والبحث عن السبل التي توصله إليها. فمن أهم الأسباب والسبل التي توصل العبد إلى الاستقامة أولا إرادة الله تعالى للعبد الهداية وشرح الصدر، أن يريد الله عز وجل بالعبد الهداية وشرح صدره. إرادة الله عز وجل للعبد الهداية وشرح صدره للإسلام وتوفيقه للطاعة والعمل الصالح. فإذا أراد الله بالعبد خيرا هداه ويسر عليه الاستقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يلهمه الاستقامة والفقه في أوامر الله وأوامر رسوله، وهذا أمارة إرادة الله الخير بالعبد. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني إذا شرح الله صدر العبد جعله على هداية ونور. وهذا إذا رزقه العبد فليعلم أنه كريم على الله. وإياك ثم إياك أن يوفقك الله لشيء من هذه المنازل ثم تتركه وتلزم معصية الله عز وجل، لأن هذا من الخذلان. والله عز وجل إذا رزقك شيئا من الطاعة فتحولت عنه إلى المعصية فإن الله يحول بين قلبك وبين هذه الهداية إذا أردتها يوما ما. فقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فأول سبب إرادة الله الهداية للعبد وشرح صدره، السبب الثاني من أسباب تحصيل الهداية الاستقامة الاستغفار والتوبة، كثرة الاستغفار وكثرة توبة العبد سبب من أسباب استقامة العبد على أمر الله، لأن الإنسان لا يستغفر إلا من مخالفة، إلا من مخالفة، وكثرة الاستغفار دليل على يقظة القلب، فكلما استغفر الإنسان استغفر من معصية، فكلما كان متفقدا لمعاصيه وأحوال قلبه كلما كان مقلعا مبتعدا عنها قدر الإمكان. الاستغفار والتوبة، فالاستقامة لا يمكن أبدا أن تستقيم هي والمعاصي في قلب عبد، أبدا لا يمكن أن تجتمع الاستقامة ومعصية الله في قلب عبد أبدا. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن مس طائف الشيطان للعبد عمى عن الطاعة وعمى عن الهداية والاستقامة، فإذا حصل هذا للعبد فاستغفر ربه أبصر طريقه، لأن الشيطان يغش العبد عن الهدى، يعني يجعل رؤية الهدى أمام العبد ضبابية، فإذا استغفر العبد ربه أبصر طريقه وجل الله عز وجل عن قلبه فأبصر الحقائق كما هي. وقال سبحانه آمرا عباده المؤمنين بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، فالاستقامة تكون لله وبالله وعلى طاعة الله، يعني لا تستقيم بأوامر نفسك بل بأمر الله ورسوله. الوسيلة الثالثة الذكر والدعاء، والذكر والدعاء من أقوى الأسباب التي يحصل بها العبد الاستقامة، بل هي من أقوى عوامل الثبات على الاستقامة ولزومها وتحصيلها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كم من قلب خائف اطمأن بذكر الله، وكم من نفس هائجة سائرة قرت بذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله هو جلاء القلوب وصقالها، وهو دواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور إلى لقائه محبة واشتياق، وكلما واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان الله له عوضا وخلفا من كل شيء. فذكر الله عز وجل من أقوى عوامل الثبات على طاعته ولزوم الاستقامة على أمره. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن دعا ربه أن يلهمه الاستقامة نسأل الله ذلك لنا ولجميع المسلمين ولأولادنا وأهلينا، وأن يحبب إلينا الاستقامة حب الماء البارد في اليوم الحار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإياك أن يصدك عن طلب الاستقامة وعن دعاء الله بطلبها ما يفعله جهلة الوعاظ من الدعاة وهؤلاء الذين إذا تكلموا في هذه المعاني سودوا الدنيا أمام الناس، سودوا الدنيا أمام الناس وأغلقوا الأبواب، فيأتون بمثل كلام أبي حامد الغزالي وهؤلاء في مجال التوبة والإخلاص ونحو ذلك، ويأتون بكلام عجيب غريب ما سمعنا به لا في كلام الله ولا في كلام رسوله. يقولون إذا فعلت كذا فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص، وإذا كان كذا فإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص، والتوبة تحتاج إلى، ويغلقون الأبواب ويوصدون وسائل الخير أمام الناس. جلد النفوس هذا لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. إنما الدين سهل، قال رسول الله إن الدين يسر، وقال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، والله عز وجل ما كلف بغير مستطاع. فلما قال استقيموا إليه فاستقيموا إليه، وقال وإذا سألك عبادي عني دل ذلك على أن الاستقامة عبادة ممكنة، أي ممكن للعبد أن يحصلها وبسهولة يمكن للعبد أن يفعلها. أما هؤلاء الحمقى من الجهلة الذين يغالون في هذه الأبواب ويسودون الدنيا على الناس بحيث يهيأ للسائر إلى ربه أن الاستقامة، أن الإخلاص، أن المراقبة، أن الإحسان، أن ما كان على وتيرة هذه المنازل والمراحل التي يقطعها إلى ربه يخيل إليه أنها مراحل وهمية، إنما تكون في الوهم، في الوهم والخيال، لكن أن تنزل في الواقع لتفعل يستبعد كثير من الناس ذلك. ونقول كل هذا ممكن، كل هذا ممكن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي بما يدعو ما دام يدعو بخير. فإذا دعا العبد ربه أن يرزقه الله الاستقامة على أمره فإن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فمن سأل الله الاستقامة بصدق وفقه الله إليها. وفي صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري من حديث أبي موسى عن النبي صلوات الله عليه وسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أو ضرب مثلا للذاكر والغافل، فقال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالله جعل الذاكرة حيا لأن بالذكر تحيا القلوب، فذكر الله، ذكر الله هو حياة القلب، هو حياة القلب، لأن الذكر منشور الولاية، منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وهو عمارة ديارهم التي إذا تعطلت منه صارت بورا، وهو منزل القوم الذي منه يتزودون وفيه يتجرون وعليه دائما يترددون، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة بين العبد وبين علام الغيوب. وصدق القائل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فذكر الله عز وجل كما أن الجنة جعلها الله قيعانا وذكر الله غراسها، كذلك القلوب بور وخراب وذكر الله عمارتها وأساسها. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الوسيلة الرابعة من وسائل تحصيل الاستقامة محاسبة النفس، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه على زلاته وسقطاته سيقلل من هذه المخالفات وسيستقيم على أمر ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لا تتصرف إلا على وفق المحاسبة، إلا على وفق المحاسبة. وما أجمل ما قاله فاروق الأمة رضوان الله تعالى عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فالإنسان أهون عليه أن يحاسب نفسه اليوم، لأنك في دار مهلة، فإذا حاسبت نفسك فوجدت تقصيرا وتفريطا فأنت في دار المهلة، فالتدارك ممكن والاستدراك قد يكون. فيجب على العبد أن يكون دائم المحاسبة لنفسه حتى يظل يقظا، حتى يظل يقظا لا يقع في الغفلة. من أسباب الاستقامة أيضا التي يحصل بها العبد الاستقامة التسليم لقضاء الله وقدره، التسليم لقضاء الله وقدره، وذلك بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر الله به من الأسباب. يعني أنا أفعل ما أمرني به ربي وأنتهي عما نهاني عنه ربي تبارك وتعالى، وحينئذ تحصل الاستقامة للعبد، فيرضى العبد، يرضى العبد بهذا ويحمد ربه على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فأنت تستقيم على أمر الله، ولو كان في الاستقامة على أمر الله حياتك، كما قضى الصالحون نحبهم جهادا في سبيل إعلاء كلمة الله، فوصفهم الله بأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. يعني رغم ما حصل لهم من البلاء ورغم ما مسهم من البأساء ما بدلوا تبديلا، يعني ما غيروا أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، أي في هذا وفي هذا، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذه وصية النبي صلوات الله عليه، احرص على ما ينفعك، يعني احرص على فعل الطاعة ولزومها، واحرص على ترك المعصية والابتعاد عنها. لكن أنا أعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أعلم وأنا أسير إلى ربي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنا لا أقوى على الطاعة ولا أقوى على ترك المعصية إلا بالله عز وجل. فجاءتك البشارة في نفس الحديث من رسول الله: إذا حصل لك شيء من هذا قال: واستعن بالله، واستعن بالله، أي استعن بالله أن يحول قلبك عن المعصية، واستعن بالله أن يعينك على الطاعة. لأنه لا حول، أي لا تحول لقلب العبد عن معصية الله، ولا قوة، أي ولا قوة للعبد على فعل الطاعة لله إلا بالله عز وجل، إلا بالله عز وجل. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء أي وأنت في خط الاستقامة وطريقها إلى ربك أصابك شيء أي من المكروه، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيجب أن يستقيم العبد على أمر الله ونهيه، وإن حصل له شيء من ذلك أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه إما لتكفير سيئات، وما أحلى ما قاله النبي صلوات الله عليه كما في حديث أم السائب قال إن الحمى لتحط خطايا بني آدم كما تحط الشجرة ورقها، أو يرفع الله به الدرجة، فقد يكتب الله للعبد المكانة في الجنة لا يبلغها العبد بالعمل، يبلغه الله بالبلاء، يبلغه الله بالبلاء. فاستقم كما أمرت، وإن حصل شيء مما تكرهه النفس بسبب الاستقامة فسلم لأمر الله واستعن بالله ولا تعجز، وارض بالله وعن الله تبارك وتعالى. الوسيلة السادسة من وسائل تحصيل الاستقامة إقامة أركان الدين، إقامة أركان الدين وواجباته دون تفريط في أي منها. وهذه مشكلة كبيرة، فإننا نرى في الناس من طغى عليه حب العبادة والزهد مهملا لجانب العلم، ومن طغى عليه حب العلم وتحصيله والرحلة في سبيله تراه مهملا لجانب العبادة. لا، الدين كل لا يتجزأ. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في كل شرائع الإسلام كلها، فلا تنتقون منها ولا تتركون منها. إقامة أركان الدين وواجباته دون تفريط في أي منها، والثبات عليها، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا بد للآمر أن يطبق الأمر على نفسه قبل أن يأمر به الناس، وأن يحاسب نفسه عليه قبل أن يحاسب الناس أو يسأل الناس، وألا ينسى أنه عندما يدعو الناس ويأمرهم أو ينهاهم أنه قدوة للناس بفعله قبل قوله، أنه قدوة للناس بفعله قبل قوله. وما أجمل ما قاله الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله: يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والدنس، ما بال دينك ترضى أن تدنسه وإن ثوبك محفوظ من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا كنت تريد النجاة فلا بد من التضحية، لا بد من التضحية. فإن الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي سلني، قال أكون معك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كريهة الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا. هكذا تنالها الهمم التي تسعى إلى الله بصدق. وكما قال القائل: لا ينال مثلي من سهى، إنما ينال مثلي من ألح. فيجب على الإنسان أن يقيم دينه، أركانه وواجباته، لا يترك من ذلك شيء. فإذا حصل أنه أساء، عصى، خالف، يتبع السيئة الحسنة، لأن المعصية من طبيعة بني آدم، العصيان من طبيعة بني آدم بحكم بشريته. فإذا حصلت السيئة يتبعها الحسنة، لأن الحسنة بعد السيئة تمحو آثار السيئة، وهذا من نعمة الله الكبيرة على عبده المسلم. قال سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون السيئة بفعل الحسنة. ما لهؤلاء؟ قال تعالى: أولئك لهم عقبى الدار، أي لهم الجنة. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة بالحسنة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث رواه الترمذي وسنده حسن. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك. قال: فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للرجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال الصحابة: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس عام، أي هذه ليست خاصة بالرجل. فهذه أسباب إذا فعلها المكلف والعبد حال سيره إلى ربه حصلت له الاستقامة. أما الوسائل فإن الله عز وجل بينها في قوله عز جاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الجميلة التي قال فيها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات أي من سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقد من الله عز وجل علينا وأفردنا لها موسوعة كبيرة في تفسير هذه الآيات الثلاث، واستخرجنا الوصايا منها من أعجب آيات القرآن، من أعجب آيات القرآن أن يقف معها الإنسان هذه الآيات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي هذه وصية الله للأولين والآخرين. والإنسان لو تأمل هذه الآية الكريمة لوجد أن الله يأمرنا بأن نتبع طريق الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، إيمانا وعملا، يعني نستقيم ونتبع إيمانا وعملا، وألا نزيغ عنه باتباع السبل التي تفرقنا عنه، وهي سبل الضلالة والانحراف والغواية. فالمسلم إذا سعى في تحصيل الاستقامة والهداية ووفقه الله عز وجل لها، يتحتم عليه أن يسلك الوسائل التي تعينه في الثبات على هذه الاستقامة. ومن أهم وسائل الثبات على الاستقامة الأول الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. إذ كيف تحصل استقامة بدون إخلاص ولا متابعة؟ من ادعى استقامة بغير إخلاص ولا متابعة فهو كذاب. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني يريدون وجه الله بكل طاعة. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أي أمره الله بذلك. وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أو قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله، وأن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله بلغنا أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك. إذن فإخلاص لرب العالمين ومتابعة للنبي الأمين فهي سبيل الناجين الفائزين في الدنيا والآخرة. الوسيلة الثانية المحافظة على الصلوات في الجماعة. وهذا للأسف قد يقصر فيه حتى بعض الشباب الملتزم. فالمحافظة على الصلوات في الجماعة في المسجد سبب مهم وعامل رئيس للثبات على الاستقامة. قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لماذا؟ قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يفسر النبي هذا النص الكريم فيقول العمرة والعمرة ورمضان إلى رمضان والصلاة الخمس والجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر. فالصلوات تمحو ما بينها من المخالفات، لكن شريطة أن تكون في الجماعة. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هنا الألف واللام فيها للعهد وليست للجنس، حتى لا يقع إشكال عند بعض العوام. الألف واللام في الصلاة للعهد وليس للجنس، يعني ليس المراد أن أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فنحن نرى من يصلي وهو لص، إنما الصلاة هنا صلاة معينة قصدها رب العالمين جل وعلا، أي عن الله صلاة بعينها، الصلاة التي أمر الله بها وصلاها رسوله وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه وهذه فقط هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. لو حافظ الإنسان على الصلوات في جماعة فأحسن الوضوء وأحسن الخشوع وأحسن الركوع كانت كل صلاة تغفر الذنوب التي قبلها، ثم تأتي الصلاة التي بعدها فتغفر الذنوب التي قبلها، فيدخل الإنسان في يومه ويخرج من يومه ولا خطيئة عليه وذلك الدهر كله، أي طول العمر. وقال أيضا صلوات الله عليه فيما أخرجه مسلم في الصحيح، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة من وسائل تحصيل الاستقامة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أفضل وسائل الثبات على الطاعة دعوة الناس إليها. إذا أردت أن يثبت الله قلبك، وهذا من بركة الدعوة، هذا من بركة الدعوة، إذا أردت أن تثبت على الهدى ادعو الناس إليه، ادعو الناس إليه، لأن دعوة الإنسان الناس إلى الهدى هي سر فلاح الداعي، هي سر فلاح الداعي. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يحصل له الفلاح، يحصل له الفلاح لأنه دعا الناس إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فأفلح في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، يعني سيجعل العاقبة الحسنة لهؤلاء، لأنه لما مكن في الأرض أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وانظر إلى حرص النبي الأمين الرائد الذي لا يكذب أهله صلى الله عليه وسلم على تعليمنا في كيفية إنكار المنكر، حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث عند مسلم في الصحيح. فمن اتصف بهذه الصفة، أي صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجدير أن يستقيم على الطريق القويم. فمن أقوى وسائل الثبات على الاستقامة دعوة الناس إليها. الوسيلة الرابعة من وسائل تحصيل الاستقامة العلم الذي يزهد فيه الناس اليوم. وزهد الإنسان في العلم دليل على أن جهل هذا الإنسان ليس جهلا بسيطا، إنما هو جهل مركب، إنما هو جهل مركب. لأن المعرض عن العلم، لأن المعرض عن العلم لو علم أن طلب العلم عبادة وأن السعي في تحصيله جهاد وأن مدارسته تسبيح لله وطاعة ما أعرض عنه، ما أعرض عنه. ولو علم المعرض عن العلم أن طلبه للعلم سبب لأن يذكر هذا العبد عند الله في الملأ الأعلى ما أعرض عن العلم. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين فضل العلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولو علم المعرض عن العلم أن إعراضه عن العلم إعراض عن الله ما أعرض عنه، لأن الإنسان لما يعرض عن دروس العلم هذا معرض عن الله عز وجل. ولذلك قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي في قصة الثلاثة الذين جاءوا ورسول الله يحدث، فأحدهم وجد فرجة في المجلس فجلس، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث انصرف، فقال النبي بعدما انتهى قال: وأما الآخر فأعرض الله عنه. فالعلم العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر، والمقصود بالعلم علم الكتاب والسنة وما ينفع الأمة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله الذين أوتوا العلم فوق الذين آمنوا درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والحديث رواه أبو داود والترمذي وسنده صحيح. فمن أعظم وسائل الثبات على الاستقامة العلم، أن يتعلم الإنسان، لأن رب العالمين قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما حصل للعبد زيادة علم، كلما عرف مقام ربه فحصلت له الخشية فانكف عن المخالفة. فعلى قدر علم العبد، على قدر علم العبد تكون خشيته، تكون خشيته. لأن الله عز وجل في الوصايا في سورة الأنعام قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال الإمام العلامة أبو عبد الله السعدي قال: طاعة الإنسان على قدر عقله، طاعة الإنسان على قدر عقله. فأوفر الناس حظا من طاعة الله أرجحهم عقولا، وأقل الناس حظا من طاعة الله أقلهم عقولا. فعلى قدر عقل الإنسان يكون سهمه في طاعة ربه تبارك وتعالى. الوسيلة الخامسة: الخوف من الله، لأن الإنسان إذا خاف انكف. من خاف من الله عز وجل لا يمكن أن يقدم على معصية الله أبدا، ولم يفكر في ارتكاب المنهيات والمحرمات أبدا. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، يخوف عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين في قصة السبعة قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ما قال أخاف الأمراض، ما قال أخاف الفضيحة، ما قال، إنما قال أخاف الله، أخاف الله. وكما قال العابد فيما قصه ابن قدامة في التوابين أن امرأة تعرضت لعابد من عباد بني إسرائيل ففتنته، فلما خلا بها ورآها عارية سقط على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق قالت ما لك؟ قالت لما رأيتك، قال لما رأيتك هكذا ذكرت موقفي بين يدي الله فلم تحملني رجلاي. فالخوف من الله هو سبب تحصيل العلم، ولذلك قال النبي أول علم يرفع من الناس الخشية، فسمى الخشية علما، أول علم يرفع من الناس الخشية. وقال حذيفة يوشك أن تدخل مسجد الجماعة، مسجد كبير، فلا ترى فيهم خاشعا أي خائفا من الله، فلا ترى فيهم خاشعا أي خائفا من الله عز وجل. فالخشية، وعلى قدر خشية العبد من ربه على قدر حصول الانكفاف والامتناع عن معصية الله. الوسيلة السادسة اختيار الصحبة، وهذه أخطر أو من أخطر الأشياء، من أهم وسائل الثبات على الطاعة والاستقامة اتخاذ جلساء صالحين في أنفسهم ومصلحين لغيرهم. ولذلك كم كان العالم موفقا لما سأله قاتل المئة ألي توبة؟ قال نعم. أخرج من أرضك فإنها أرض سوء. الرفقة، الرفقة أخطر شيء. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. جلساء الصالحون في أنفسهم المصلحون لغيرهم، هذا أول وسيلة من وسائل الثبات التي تكون كالحماية للعبد. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا من كانت خلتهم على طاعة الله وفي الله، كما قال النبي في حديث أنس في الصحيحين وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه الآية. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك يعني يطيبك يعني أو يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة. والحديث في الصحيحين. فالصحبة، الصحبة، ولذلك قال العالم أخرج من أرضك فإنها أرض سوء إلى أرض كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. ما الذي أو من الذي جعل أبا طالب مخلدا في النار إلا أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة؟ لما جلس يزينان له الكفر حتى مات عليه عياذا بالله. الوسيلة السابعة حفظ اللسان والبصر عن المحرمات. حفظ البصر، حفظ اللسان والبصر عن المحرمات. إخواننا السلف قالوا كلمة هي خلاصة الأمر كله، قالوا من صف صفي له ومن كدر كدر عليه. لا تظن أنك بالمعاصي تضر ربك عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ما تنفعه طاعاتنا ولا تضره معصيتنا. فاعلم أنه من صفي صفي له ومن كدر كدر عليه. فعلى قدر ترك الإنسان للمخالفات، على قدر حصول العلم، على قدر حصول العلم، لأن المعاصي سبب لحرمان العلم، المعاصي سبب لحرمان العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، أي إنما أنا أقسم العلم في الناس والله يعطي من العلم كل أحد على قدر ما لله في قلبه، فيفتح لك في العلم على قدر مكان الرب في قلبك. كان شيخ الإسلام إذا ندت عليه مسألة أو عزت عليه مسألة كان يذهب فيمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ثم يجلس فيستغفر الله 1000 مرة فيفتح الله عليه. فعلى قدر الطاعة على قدر حصول العلم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما لا علم لك به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فغض البصر وحفظ الفرج أزكى لقلب العبد وأدعى لثبات العلم، فإن القلب إذا انشغل بالمعاصي أو اللهث وراء الشهوات فإن الشهوات تفرق هم القلب وعزمه، فلا يتفرغ القلب لطلب العلم. ولذلك تجد أن من كان أشد الناس في أيام صبوته تأسرا بالغناء تراه من أصعب الناس حفظا في القرآن، لو كان أشد الناس شغلا بالأغاني أيام صبوته إذا هداه الله والتزم ترى حفظ القرآن عليه من أصعب الأشياء. ليه؟ لأن القلب تشبع فترة طويلة بمزمور الشيطان بمنبت النفاق في القلب، فيأخذ فترة طويلة إلى أن ينقى القلب من هذا الدنس، من هذا الدنس. ولذلك قال تعالى: ذلك أزكى، أي حفظ الفرج والبصر أزكى، لأن البصر إخوانا ده بوابة القلب، بوابة القلب، والقلب لا يشتهي إلا ما تمليه العين. يا من يرى، يا من يرى جرحي يزيد وعلتي أعيا الطبيب، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. فالقلب لا يشتهي إلا ما تمليه العين عليه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، لقد أطلقت الذي لا على كله أنت قادر ولا عن بعضه أنت صابر. فالقلب لا يشتهي إلا ما تمليه العين، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والحديث في الصحيحين. وقال صلوات الله عليه كما في الصحيحين: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. الوسيلة الثامنة من وسائل تحصيل الثبات، الاستقامة والثبات عليها، معرفة خطوات الشيطان، معرفة خطوات الشيطان، للحذر منها، للحذر منها، لأن الشيطان له في إضلال ابن آدم وإغوائه خطوات ومسالك. حينما يريد إغواء بني آدم يخطو هذه الخطوات ويسلك هذه المسالك، كما أخبر الله عز وجل بذلك عنه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ما الذي ينتظر من الشيطان؟ خطوات الشيطان مع الإنسان في إغوائه وإضلاله 7 خطوات. يحرف العبد بها عن الاستقامة ويجعله من أهل غضب الله ومقته، فمن وقع في شرك من هذه فهو الخاسر، ومن كتب له الله النجاة من هذه فهو الفائز في الدنيا والآخرة. وهذه الخطوات نعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.